نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: فصل. فكانت أول غزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الأبواء. نعم. بسم الله الرحيم. الأبواء مكان قرب مستورة، يعني قرب رابغ بين مكة والمدينة، وهذه أول غزوة في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج فيها بنفسه عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة بأحد عشر شهرا، ولم يحصل فيه قتال، وإنما موادعة ومصالحة مع من هناك. نعم. وكانت في صفر من سنة 2 من الهجرة، خرج بنفسه حتى يعني شوف، سبق لكم من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ربيع أول، وليست في محرم واحد واحد، وإنما أجعل الهجرة واحد واحد، يعني واحد محرم عمر بن الخطاب، والأصل الهجرة في شهر ربيع أول، والغزوة هنا صفر، يعني بعد الهجرة بأحد عشر شهرا. نعم. نعم. وكانت خرج بنفسه حتى بلغ ودان فوادع بني ضمرة. ودان في ذاك المكان بين البحر وبين جبال، جبال أبو عد مستورة. نعم. فوادع بني ضمرة ابن عبد منات ابن كنانة مع سيدهم مجدي ابن عمرو. فوادع يعني عاهد، تعاهد أنهم ما يحاربون، ما يكون ما يعينون الكفار على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم كر راجعا إلى المدينة ولم يلق حربا، وكان استخلف عليها سعد بن عبادة رضي الله عنه. كان استخلف على المدينة. المراد أن أول خروج النبي صلى الله عليه وسلم ناويا معركة هي الأبواء، وهذا قبل غزوة بدر. نعم. غزوة بدر بعدها بسنة تقريبا. نعم. بعث حمزة رضي الله عنه، ثم بعث عمه حمزة رضي الله عنه في 30 راكبا من المهاجرين ليس فيهم أنصاري إلى سيف البحر. سيف البحر يعني ساحل البحر، قريب أيضا من هناك عند ينبع ورابغ. نعم. إلى أبي جهل بن هشام، وركب معه زهاء 300، فحال بينهم مجدي بن عمرو المتقدم لأنه كان موادعا للفريقين. وبعث عبيدة بن يعني ما يعين هذا على هذا ولا هذا على هذا. نعم. وبعث عبيدة بن الحارث بن المطلب في ربيع الآخر في 60 أو 80 راكبا من المهاجرين أيضا إلى ماء بالحجاز بأسفل ثنية مرة. فلقوا جمعا عظيما من قريش عليهم عكرمة بن أبي جهل. يعني هذه بداية مناوشات بين المسلمين والكفار التي عقبتها بعد ذلك غزوة بدر. نعم. وقيل بل كان عليهم مكرز بن حفص فلم يكن بينهم قتال. مكرز بن حفص. وكان عليهم مكرز بن حفص فلم يكن بينهم قتال. شوف الآن أول نبل أطلق في الإسلام الذي سيأتي، إلا أن سعد بن وقاص رشق المشركين يومئذ بسهم، فهو أول من رمى بسهم في سبيل الله. ما في معركة، لكن كان المشركون بعيد، فلما حصل بينهم ما حصل رمهم بسهم ورجعوا، ما كان بينهم قتال، وهذا أول ما أول سهم رمي في الإسلام. نعم. إلا أن سعد بن أبي وقاص رشق المشركين يومئذ بسهم، فكان أول سهم رمي به في سبيل الله، وفر يومئذ من الكفار إلى المسلمين المقداد بن عمرو الكندي وعتبة بن غزوان رضي الله عنهما، فكان هذان البعثان أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اختلف في أيهما كان أول، وقيل إنهما كانا في السنة الأولى من الهجرة، وهو قال ابن جرير الطبري والله تعالى أعلم. نعم. فصل. غزوة بواط. نعم. السلام. نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.